العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نشرع بإذن الله وتوفيقه في تفسير قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه هي الآية الثانية من سورة البقرة على حسب العد المدني، لأن العد المدني لا يعد ألف لام ميم آية، وإنما هي جزء من آية. وعلى وفق العدد الكوفي فهذه الآية هي الآية الثالثة، لأن العدد الكوفي يعد ألف لام ميم آية مستقلة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الآية الثانية. الآية الثالثة تبدأ: الذين يؤمنون بالغيب. ولفظ الذين كما هو معلوم اسم الموصول لجماعة الذكور العقلاء، وهذا الاسم الموصول لنا أن نجعله نعتا للمتقين. وفي هذه الحالة يحسن وصل لفظ المتقين بالاسم الموصول في القراءة، فنقرأ: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن النعت لا يفصل عن منعوته. وهناك وجه آخر وهو الوقف على للمتقين والبداية والاستئناف بقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وهذا الوجه مبني على أن اسم الموصول الذين خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هم الذين يؤمنون بالغيب. وهذا الوقف أو الوجهان في الوقف نلاحظه في كل آية تبدأ بالاسم الموصول الذين، ويصلح هذا الموصول أن يكون نعتا لآخر كلمة في الآية السابقة، مثل: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. الذين صفة للفاسقين، لك أن تصل فتقول: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون، على اعتبار أن الاسم الموصول صفة للفاسقين، ولك أن تقف على الفاسقين وتستأنف: الذين ينقضون عهد الله. أيضا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا لك أن تصل الذين بما قبلها، لأن الذين صفة للصابرين، وبشر الصابرين الذين، أو تقف على الصابرين مرتسانة الذين، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم في سورة الحج، وهكذا. ولكن هذه ليست قاعدة مضطردة، فالوجهان الإعرابيان فيما إذا كان اسم الموصول صفة لآخر كلمة في الآية السابقة، أحيانا لا يصلح أن يكون صفة، مثلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. لا يصلح الذين هنا أن يكون صفة للنصير، المعنى فاسد. وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير، يتعين الوقف هنا، ويكون الذين مبتدأ خبره أولئك أو جملة أولئك. فإذا يتعين هنا الوقف على نصير، إذ لا يسمح السياق بأن نجعل اسم الموصول صفة للنصير. كذلك في سورة غافر، وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. لا يمكن أن يكون الذين صفة لأصحاب النار طبعا، فإذا لابد من الوقف على كلمة النار. فيعني هذه فالذكاء بالنسبة لي وصل اسم الموصول أو بغيره، والمقام هو الذي يتحكم. فإذا صح أن يكون اسم الموصول صفة لآخر كلمة في الآية السابقة صح الوجهان، الوصل أو القطع. وإذا لم تصح صفة تعين القطع، وهو أن يكون ما أول الآية بالذين، إما خبر لمبتدأ محذوف أو يكون مبتدأ، الذين يحملون العرش هذا مبتدأ، يسبحون بحمد ربهم، هذه الجملة الخبرية. طيب هذا ما يتعلق بالناحية اللفظية. ما يتعلق بالمعنى، هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هي تفصيل لما أجمل في الآية السابقة هدى للمتقين. فكلمة المتقين كلمة عامة ومجملة، فجاء التفصيل بالذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. وإذا وقفنا على المتقين وبدأنا التلاوة بالآية الثالثة أو الثانية، الذين يؤمنون بالغيب، فيكون قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب استئنافا، يعني جملة مستأنفة. وهذا الاستئناف يسمى استئنافا بيانيا، والاستئناف البياني أنه لا يكون له صلة إعرابية بما قبله، ولكن تكون له صلة معنوية، بحيث تكون الجملة البيانية والاستئناف البياني تفصيلا وتوضيحا للآية السابقة. وعلامة هذا الاستئناف البياني أن يكون أو يصلح جوابا لسؤال مقدر، كأن يقال هدى للمتقين، ما هي أوصاف هؤلاء المتقين؟ فيأتي الاستئناف البياني ليجيب عن هذا السؤال. الذين يؤمنون بالغيب، الآية الأولى وصفت المتقين بثلاثة أوصاف: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والآية التي بعدها: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هل الآيتان في موضوع واحد وفي متقين من فئة واحدة وفريق واحد، أو هما فريقان وطائفتان؟ بعضهم قال قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا يمثل فئة من المهتدين المتقين. والآية التالية: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يمثل فريقا آخر غير الفريق الأول. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، المقصود به المهتدون الذين آمنوا وصلح إيمانهم وإسلامهم وكانوا من مشركي العرب، فهي خاصة بالذين آمنوا وأسلموا من مشركي العرب. وأما قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فالمقصود بها الذين اهتدوا وآمنوا من أهل الكتاب. وعلى هذا الرأي فهما فريقان مختلفان. وكثير من المفسرين ذهبوا هذا المذهب كشيخ المفسرين ابن جرير وغيره. هناك رأي آخر مقابل، وهو رأي مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة، يقول أصحاب هذا الرأي: المقصود بالآيتين هم المؤمنون بصورة عامة وبصفة عامة بدون تخصيص، سواء الذين آمنوا وأسلموا ممن كانوا مشركين من العرب أو من أهل الكتاب أو من غيرهم. وقالوا أن التنوع والتعدد في الصفات هو عبارة عن اختلاف في هذه الصفات وليس الاختلاف في الموصوفين. فعلى الرأي الأول أن يكون التقسيم هو تقسيم موصوفين، يعني أشخاص أو فئتين أو طائفتين أو فريقين. وعلى الرأي الآخر أن هذه الصفات جميعا هي لنوع واحد، وهم الذين اهتدوا وآمنوا وصلح إسلامهم وإيمانهم بصورة عامة، سواء أكانوا من مشركي العرب أو كانوا من أهل الكتاب أو من غير هؤلاء. هناك رأي ثالث وهو شاذ وضعيف، أن الآيتين نزلتا في مؤمني أهل الكتاب، وهذا لم يعول عليه أحد. فالمفسرون بين المذهبين اللذين ذكرناهما، وهي عملية أن كل آية مخصوص بها نوع من المؤمنين أو هي عامة في كل من اهتدى ودخل للإسلام وصلح إسلامه. والأكثر على الرأي الأول، وهي أن الآية الأولى في حق مشركي العرب، ليس حق المشركين، يعني الذين اهتدوا وتركوا الشرك وأصبحوا متقين، والآية الثانية في مؤمني أهل الكتاب. وعلى هذا نسير وفقا لمعظم المفسرين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون مضارع آمن، وأصل آمن بالهمزة وهو مزيد الفعل الثلاثي أمن، أصله أأمن، ولكن ثقل الانتقال من الهمزة المفتوحة إلى الهمزة الساكنة فقلبت الهمزة الساكنة ألفا فصارت آمن، مثل آخذ وآذر وآذى وآسى. فالأصل أأمن، يؤمن إيمانا. والفعل الثلاثي الأصلي أمن وهو لازم، فجاءت الهمزة فعدته، ولهذا فهي الهمزة همزة التعدية. ومن أمثلة ذلك وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، فهو فعل متعد إلى المفعول به. ومعنى آمن الشخص أي جعله آمنا من كل خوف، آمنه جعله مطمئنا راضيا في هدوء وسكينة، وأبعد عنه كل شيء يخافه. ولكن لا يذكر كثيرا المفعول به، وذلك لكثرة الاستعمال. والأصل أنه متعد بهمزة التعدية، ولكن الاستعمال خفف من هذا المفعول. والكلمات العربية دائما تتطور ولها مراحل، لأن اللغة كائن حي، والكائن الحي من شأنه أن ينتقل من طور إلى طور على حسب درجة التطور في المجتمع وتقلب أنواع الحياة. فكثير من الكلمات كانت مستعملة ثم أميتت، أو كانت مستعملة بمعنى وأصبحت تستعمل بمعنى آخر، وهذا من شدة الحياة. وأيضا يدل على مهونة اللغة العربية، وأنها دائما تتحسن وتتطور وتواجه حاجات المجتمع وحاجات كل عصر، لأن كل عصر يأتي بجديد ويأتي بأشياء غير معروفة في السابق. ولذلك أصبح لفظ آمن يتعدى بحرف الجر الباء، يقال آمن به، وأيضا يتعدى بحرف الجر اللام آمن له. ونقول هو متعد، ولكن لكثرة الاستعمال والتداول حذف المفعول به لعدم الحاجة إليه، لأن التركيز على الشيء الذي نؤمن به، ولهذا يتعدى بحرف الباء أو يتعدى بحرف الجر. بعض العلماء قالوا التعدية بحرف الجر أو التعدية بالله بمعنى واحد، تقول آمنت به أو آمنت له، لكن التحقيق غير ذلك. هناك فرق بين آمن به وبين آمن له. آمن به بمعنى صدق وأفعل وسلم له فهي أقوى، وآمن له بمعنى وثق به وصدقه فقط. نلاحظ الفرق واضحا في الاستعمال، فلم يأتي في القرآن تعدية آمن أو مشتقة منه بلام منسوبا إلى الله تعالى. كل الإيمان آمن ويؤمن إيمان المؤمنون مؤمن، جاءت متعدية بحرف جر الباء بالنسبة للإيمان بالله تعالى ولم يأتي بالله. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أمر آخر أن جاءت تعدية آمن ومشتق أو مشتق منه باللام في معنى التصديق، والتصديق للبشر، وفي سياق لا علاقة له بأمر العقيدة ولا بأمر الدين، مثلا كما في قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أم ليس له علاقة بالعقيدة، وما أنت بمؤمن لنا لأن جاءوا على قميصه بدم كذب، يقولون لأبيهم أنت لست مصدقا لنا فيما ادعيناه من أن الذئب أكل يوسف عليه السلام، وما أنت ليست أنت لست بمصدق لنا، وطبعا يكاد المريب يقول خذوني لأنهم شاكين في أنفسهم. فهذا الاستعمال لا علاقة له بالعقيدة، وجاء أيضا في استعمال مع البشر. كذلك أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقت كان فيخنون يسمعون كلام الله، يعني أطمطعون أيها المسلمون أن أهل الكتاب يصدقونكم ويثقون فيكم. أيضا عثاث فآمن له لوط، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. كل ما جاء بتعدية آمن ومشتق منه بالله كان في حق البشر ولم يستعمل في حق الله تعالى، وهذا دليل واضح. وكما رأينا في آية يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لا علاقة لها أصلا بالعقيدة ولا بالإيمان بالله ولا بالدين، وإنما هو استعمال لغوي بمعنى التصديق والثقة بالشخص، واستعملت كلها في مع البشر. الذين يؤمنون، فما قدمناه يتعلق بالبحث اللغوي للفظ آمن وما يتعلق بأصله وتعديته إلى المفعول به وغلبت الاستعمال بحذف هذا المفعول وتعديته بحذف الجر أو باللام، عرفنا فرق بينهما. هذا بالنسبة لما يتعلق باللغة. وأما ما يتعلق بالاصطلاح الشرعي فآمن يؤمن إيمانا هو التصديق القلبي الجازم مع الإذعان والتسليم والطاعة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما أخبر به وكان واقعا أو ما سيقع. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان هو يدخل في هذه الحقيقة الشرعية. وأركان الإيمان معروفة وقد جاءت في الحديث المشهور، حديث جبريل عليه السلام معروف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه مسلم، أن بيننا كنا أو بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر لا يعرف منا أحد إلى آخره. فلما سأله جبريل، سأل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. فإذن هذه هي عناصر الإيمان التي جاء بها الرسل جميعا، جاء بها الإسلام، وهي قاسم مشترك بين جميع الرسل. والإيمان لا يكتمل إلا بتوفر شرطين آخرين. أولا هو الإذعان والاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى مع التسليم والطاعة، ولابد أن يصحبه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. فالإيمان في اصطلاح الشرع الاعتقاد الجازم المؤكد مع الإذعان والتسليم والطاعة المطلقة، ولكن لابد أن يصحبه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح، أو كما قالوا الإيمان الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. هذا هو الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب جار ومجرور متعلق بالفعل يؤمنون. ما هو الغيب؟ الغيب من حيث اللغة مصدر غاب يغيب غيبا، والغيب هو ما لا تشاهده ولا يقع تحت الحواس البشرية، فكل ما غاب عنا ولا يقع تحت حواسنا فهو غيب. وجاء التعبير بالمصدر الذين يؤمنون بالغيب، ولم يأتي التعبير بالوصف كاسم الفاعل، فلم يقل الذين يؤمنون بالغائب، لأن الصفة بالمصدر أقوى وأبلغ من الصفة بالوصف، والفصل المقصود به اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. فقولك مثلا فلان رجل صدق، أنت نعته بالمصدر صدق، فهذا أبلغ من قولك فلان رجل صادق بالوصف، لأنك جعلت الصدق متلبسا فيه كأنه هو الصدق نفسه، أو الصدق يمشي على رجلين، فهو أبلغ. ولذلك جاءت كلمة الغيب مصدرا وهي أبلغ من الوصف الغائب. وهذا موجود كثيرا في القرآن، وجاءوا على قميصه بدم كذب، بدم كذب، كذب نعت لدم، وكذب مصدر، ولم يقل بدم كاذب، مبالغة في كذبهم. فقولهم وجاءوا على قميصه بدم كذب أقوى وأبلغ في وصفهم بالكذب من لو أن قيل وجاءوا على قميصه بدم كاذب، لأن كذبهم كان مضاعفا، كذبوا على أبيهم، وكذبوا على أنفسهم، وكذبوا على الذئب البريء، وكذبوا على الدم، أن ادعوا أنه دم يوسف، فكذبهم كان مضاعفا، ولذلك استحق أن يوصف بالمصدر ليدل هذا الوصف على المبالغة، وأنه كذب مضاعف، كذب شنيع، كذب مركب. فإذا الوصف بالمصدر أقوى وأبلغ من الوصف بالمشتق كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وقالوا أيضا أن الله يقال في حقه غيب ولا يقال في حقه غائب، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الغيب ما لا تراه أنت، وأما الغيب أما الغائب فهو ما لا تراه أنت ولا يراه غيرك ولا يراك نفس الغائب. ولذلك لا يقال الله غائب، وإنما يقول الله غيب. الذين يؤمنون بالغيب، عرفنا معنى الغيب مصدر والشمال، وأن جاء الوصف بالمصدر، وعرفنا معناه وهو كل ما غاب عن الحواس البشرية. لكن من الغيب الذي يؤمنون به؟ الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول الذين يؤمنون بالغيب، أي الذين يؤمنون في حالة غياب الناس وفي حالة حضورهم، لأن إيمانهم لم يكن عن رياء ولا عن سمعة، أو ليقال من قالها، وإنما هو إيمان ناتج عن الهدي الإلهي وعن التقوى الحقيقية والخوف من الله والخوف من عقابه. ولذلك تكون الآية قد تضمنت أمرين بهذا التفسير: الثناء على هؤلاء المهتدين المتقين المؤمنين، ثناء عليهم بهذه الأوصاف العظيمة، والتعريض بالمنافقين، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كما سيأتي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا وجه. الوجه الآخر: يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من المغيبات، فالله غيب والملائكة غيب والجنة غيب والنار غيب والصراط غيب وأشراط الساعة غيب والجن غيب، وهكذا أمور غيبية كثيرة. فيؤمنون بكل المغيبات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الوجه الثناء عليهم والإشادة بموقفهم، وأيضا فيه تعريض للمشركين، لأن المشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى، وأيضا ينكرون البعث والمعاد. فعلى التوجيه الأول، الآية مدح لهم وثناء عليهم، وفيها أيضا تعريض للمنافقين. وعلى التوجيه الآخر، الثناء عليهم ومدحهم والإشادة بموقفهم، وأيضا فيها تعريض للمشركين. فالآية على وجازتها وقلة كلماتها احتوت كل هذه المعاني: الثناء على هذه الفئة التي اهتدت وآمنت وأصبحت من المتقين وشهد الله لهم بذلك، مع ذلك فيها تعريض بالمنافقين وتعريض بالمشركين. ولماذا بدأ بالصفات الثلاث بالغيب؟ لم يبدأ بإقامة الصلاة مثلا؟ الأمر واضح، وهو أن الإيمان بالغيب هو الأساس الذي يقوم عليه الدين، وهو القاعدة الأصلية. وفي مقدمة الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالذي لم يؤمن ويشرك بالله سواء صلى أو زكى أو عمل الصالحات لا فائدة من أعماله، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الإيمان بالغيب هو الركيزة الأولى، هو الدعامة، هو الأساس الذي يقوم عليه الدين أصلا، ولذلك لابد من البداية به. وكل ما يأتي بعده من أركان ومن طاعات ومن عبادات ومن أوامر ونواهي كلها متفرعة عن هذا الأصل وكلها متصلة به، ولا تفيد شيئا إذا الأصل كان مفقودا. طيب، أيضا هؤلاء كانوا مشركين قبل أن يمن الله عليهم بالهداية والتوفيق والتقوى، فبدأ بأهم شيء قد تخلوا عنه وهو الإشراك، لأن هؤلاء كانوا مشركين، والإشراك هو أعظم جريمة وأعظم مخالفة، ولذلك إشارة إلى أن هؤلاء قد تخلوا ونبذوا وتركوا الشرك وكل ما يتعلق بالشرك. وفي هذا تنبيه على أنهم يستحقون الثناء، وقد اجتازوا هذه المرحلة الخطيرة وهي تجاوز العقبة الكبرى وهي عقبة الشرك. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الذين يؤمنون بالغيب، هذا الوصف الأول لهم. الوصف الثاني، ويقيمون الصلاة. سمي بالصلاة لأنها تأتي في الترتيب بعد الشهادتين، فبعد ثبات العقيدة والإيمان بالغيب وبأركان الإيمان تأتي الصلاة في المرتبة الثانية. ولذلك جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وأيضا للجمع بين الإيمان وما يترجم عن الإيمان من الطاعات، لأن الإيمان ليس اعتقادا بالقلب فقط كما قدمنا، ولكن لابد أن يكون مصحوبا مع الاعتقاد الجازم، أن يكون مصحوبا بأعمال الجوارح، لأن الأعمال هي التي تترجم عن هذا الإيمان، هي التي تصبح عن حقيقته. لابد الإيمان ينعكس في ترجمة وفي تطبيق عملي وتنفيذ، وهو القيام بالمأمورات وفي مقدمتها الصلاة. وجاء ويقيمون الصلاة، ولم يقل ويصلون. ما الفرق؟ كلمة ويقيمون مضارع من الماضي أقام، وأقام مزيد بالهمزة للفعل الثلاثي اللازم قام، قام هذا هو الثلاثي، أقام مزيد قام بالهمزة ويتعدى إلى المفعول به. هذه المادة حتى في أصلها الثلاثي تفيد الحركة وتفيد النشاط، وهذا ملاحظ من حياتنا اليومية. فعادة يكون الإنسان هادئا ومستريحا عندما يكون جالسا أو مضطجعا، فإذا أراد أن يعمل شيئا، يريد أن يتوضأ أو يمشي أو يشتغل بأي شغل، يقوم، لأن العمل لا يكون إلا بالقيام. حتى الخطيب عندما يريد أن يخطب لا يخطب وهو جالس، وإنما يخطب وهو قائم، لأن القيام يشجعه على الكلام ويكون كلامه مباشرا مع الذين يخاطبهم. وكثير ما نستعمل قام للقيام بالمسؤولية وبالعمل، نقول قام فلان بالأمر، قام فلان بالمهمة، قام بالمسؤولية، قام بوظيفته حق القيام. فإذا هذا الفعل هو فيه معنى الحركة ومعنى النشاط. حتى العرب يقولون قامت السوق، قامت السوق بمعنى نشطت ودبت فيها حركة البيع والشراء، ويقولون قامت الحرب إذا اشتعلت وهكذا. فإذا جاءت همزة التعدية فزادت معنى الحركة ومعنى النشاط، فأقام الشيء جعله قائما ومتحركا ونشطا. فأقام الصلاة غير صلى، صلى يعني أدى هذه الصلاة بأي وجه كان، لكن أقام شيئا لابد أن يكون بمعنى الإتقان وبمعنى الإجادة. قل يا أهل الكتاب في سورة المائدة لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ما أن حتى تقيموا التوراة، أن حتى توفوا بحقهما بالعمل وبالتطبيق. فإذن إقامة الصلاة أداؤها على وجه الإتقان وعلى وجه الإجابة، سواء بالنسبة للأمور التي تسبق الصلاة من شروطها، ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق باستقبال القبلة، أو ما يتعلق بأدائها في وقتها ومع الجماعة والمواظبة عليها وعدم الفتور والكسل في أدائها، أو ما يتعلق بها بعد الدخول فيها من القراءة السليمة وإعطاء الحركات ما تستحقه من اعتدال وطمأنينة وخشوع وتأمل في القراءة. إذن إقامة الصلاة ليست أمرا سهلا أو أن تؤدى بأي شكل كان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، نفى عنه صلاة أصلا، لأنه لم يصلى ولكنه لم يقيم الصلاة. فإقامة الصلاة لابد أن تكون على وجه الشرعي الصحيح بأدائها بكل شروطها وإتقانها وإجادتها. الصلاة في اللغة العربية كانت تستعمل عند العرب بمعنى الدعاء، يقول صلى فلان بمعنى دعا. واختلف في أصل اشتقاقها، دائما من عادة اللغويين انهم مولعون بإرجاع الكلمات إلى أصلها. فالصلاة اسم جامد على وزن فعلة، وقالوا أصلها من الصلاة صاد ولام وألف، والصلاة قالوا عرق في ظهر الإنسان وأي حد في الدابة، يلتقي مع عرق آخر فكل منهما يسمى صلاة، صلاة المثنى صلوان لأن الألف مقلبة عن واو. الصلوان يتحركان عندما يركع الإنسان في الصلاة، فقالوا سميت الصلاة صلاة لتحرك الصلوين، العرق اللي في الظهر ويلتقي بعرق آخر في آخر الظهر، ويتحرك الصلوان عندما يركع الإنسان والصلاة. هكذا قالوا. ولكن نلاحظ في شيء من التكلف والبعد، هذان العرقان يتحركان في كل حين، والإنسان ينحني ويركع بشكل الركوع في غير الصلاة في يوم عدة مرات. وهذا من شأنه أن هذين العرقين يتحركان، وأيضا هذا من شأن كل العروق في الجسم. عندما تحرك اليد معناها في حركة الأعصاب وحركة العروق، عندما تمشي وتحرك الرجلين أيضا تحرك الأعصاب. يعني هذا شيء أعتقد ليس خاصا بالصلاة. وهل الصلوات لا يتحركان إلا عند الصلاة فقط؟ طبعا لا، لأن في الجسم والجسم يتحرك على حسب الحركة. إذا لماذا الحركة هذه مختصة في وقت الركوع في الصلاة فقط؟ هل يتحال هكذا قالوا؟ ولكن نجد فيها نوع من التكلف بعيد يعني. وعادة يكون فيه علاقة بين الكلمة وبين أصلها، وهذه العلاقة يعني لا تكون بعيدة جدا، يكون فيه نوع من الارتباط والصلة المعنوية. لكن نجد البعد الشاسع بين الصلوين وبين الصلاة. هناك رأي آخر، قالوا الصلاة مأخوذة من المصلي. وما هو المصلي؟ المصلي هو الفرس الذي يأتي في السباق ثانيا في الترتيب، يعني يسبقه فرس آخر ويأتي في الترتيب الثاني، يسمى المصلي. قالوا سمي بهذا الاسم لأن رأس الفرس يقع على خلفية الفرس الأول على صلاة، لأن الحيوان أيضا عنده صلوان، والصلوان يكونان في الذنب الذيل، صلاة على يمين الذنب وصلاة على يسار الذنب. وقال سمي المصلي لأنه يقع يضع أو يصل إلى صلوي الفرس السابق الأول، لأنه ورد في الترتيب الثاني. أيضا نجد بعدا في هذا الرأي، ومن العلاقة بينهما؟ قال لنا العلاقة أن الصلاة تحتل الترتيب الثاني بين أركان الإسلام، وهذا الفرق جاء بالترتيب. والله لو كنا أخذنا هذا كلمة الثانية هذه تأتي في كل أشياء كثيرة. لماذا الفرس فقط اللي يأتي ثانيا في السباق؟ عليه حال. وأيضا قالوا هذا الصلاة هذا اسم المشتق، والاشتقاق لا يكون من اسم جامد، والاشتقاق لا يكون من الجوامد. فكيف نشتق من المصلي من جامد وهو الصلاة؟ قالوا أتى في اللغة العربية الاشتقاق من الجامد ولكن على قلة، وهذا من نفس القبيل كما قال قالوا استنوق الجمل، استنوق هذا مشتق من الناقة، والناقة اسم جامد، واستأسد الجبان استأسد من الأسد، والأسد جامد أو أخذ منه فعل، وتنمر فلان تشبه بالنمر. ف فقام أيضا اشتق من الصلاة وهم من القليل، والاشتقاق من الجانب هو صحيح قليل في اللغة العربية، ولذلك قال أهل اللغة الأقدمون إنه سماعي ولا يقاس عليه. فالعصر الحديث جاء مجمع اللغة العربية القاهرة وسمح بالاشتقاق من الجانب، وفي هذا توسعة، لأن اللغة لابد أن تواجه الحاجات المستجدة التي تولدت من العصر، ورأوا أن الاشتقاق من الجامد يساعد على هذه التوسعة، ولهذا توسعوا في الاشتقاق من الجامد، قالوا تجسم من الجسم وتجسد من الجسد وتخشب من الخشب وتحجر من الحجر وتأكسد من الأكسيد وتكهرب من الكهرب وهكذا. وعلى كل هذا قرار حكيم وفيه توسعة، ولابد اللغة أن تتطور وتواجه الحاجات المستجدة التي تطرأ من التطور والتقدم. وأعتقد طبعا أنا ذكرت لكم ما قيل في أصل الصلاة وعدم اطمئناني لهذا الكلام، ولكن هكذا قالوا، ولا لزوم لذلك، فنقول نكتفي بأن الصلاة عند العرب هي بمعنى الدعاء، ويقال صلى فلان بمعنى دعا. أيضا الصلاة عند العرب ليست غريبة، لأن في العرب مجموعة يسمون الحنفاء كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، والصلاة موضوع عند إبراهيم، ربنا أن يقيموا الصلاة. أيضا عاش فيهم إسماعيل عليه السلام، وهم العرب المستعربة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. أيضا كان بينهم يهود خاصة في يثرب، بنو قريظة وبنو النضير، وأيضا في خيبر، واليهود من أهل الكتاب، وكانت لهم صلاة خاصة، بل المعبد يسمى عندهم صلاة. أيضا النصارى، في نصارى في الجزيرة العربية، وكان أيضا كانت لهم عندهم صلاة ويعرفها العرب. إذن كلمة صلاة عند العرب ليست غريبة، وهي معروفة عندهم، سواء كان من الجماعة الذين يدينون بدين إبراهيم أو بدين إسماعيل عليهم السلام، أو ما يلاحظونه ويرونه من صلاة النصارى أو صلاة اليهود، فهي شيء معروف لديهم ومعهود. لكن صحيح أن الصلاة الإسلامية جاءت بهيئة جديدة، ولذلك قالوا أن الصلاة الإسلامية جمعت كل محاسن الصلوات عند الرسل السابقين، فجمعت كل المحاسن في الصلوات السابقة. إذن الصفة الثانية لهؤلاء المهتدين المتقين بعد إيمانهم بالغيب أنهم يقيمون الصلاة ويؤدونها على وجه صحيح، متقنة بأحسن ما يكون الإتقان، ويقيمون الصلاة. نلاحظ التعبير بالفعل المضارع في يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون ويقيمون وينفقون، جاءت بصيغة المضارع. لماذا لم يقال آمنوا وأقاموا وأنفقوا بصيغة الماضي؟ جاءت الصيغة بالفعل المضارع لتفيد الاستقرار والتجدد، يعني إيمانه بالغيب هذا مستمر ومتجدد، لأن هؤلاء لم يتركوا الشرك ويؤمنوا مرة واحدة، جاءوا متعاقبين على عدة فترات، ولذلك الحركة دائما متجددة بالإيمان وإقامة الصلاة والإنفاق، فهم في تجدد وباستمرار. بالنسبة لمن آمنوا قبل نزول الآية أو آمنوا عند نزول الآية أو الذين سيؤمنون بعد نزول الآية، فإذا حركة الإيمان بين المشركين هي متجددة ومستمرة وموجودة في كل مراحل الدعوة الإسلامية، وهذا لا يوافق الفعل الماضي، لأن الماضي انتهى. أما المضارع فهو الذي يفيد التجدد. قد قال المضارع يصلح لمن آمن عند نزول الآية، أي الآن، ومن سيؤمن في المستقبل، لكن كيف يدل المضارع على الذين آمنوا قبل نزول الآية؟ قلنا نعم يشملهم المضارع، لأن هؤلاء الذين سبق لهم الإيمان قبل نزول الآية قد آمنوا بالغيب وهم يقيمون الصلاة، لأن ليس معنى الصلاة أن انتهت في الماضي، لأنهم متقون ومهتدون وفي مقام الثناء، ومعنى ذلك أنهم آمنوا وصلوا في الماضي ولا زال إيمانهم وصلواتهم مستمرة، هم يصلون الآن ويصلون في المستقبل، وإلا كيف يوصفون بالتقوى والإيمان ويكونون محل ثناء؟ إذن حتى الذين آمنوا وصلوا هم أيضا هذا الإيمان وهذا الاهتداء ووصفهم بالتقوى والثناء عليهم لا طبعا يهتدي، لا يكونوا متصفين بهذه الصفات إلا باستمرارهم على الإيمان واستمرارهم على الصلاة، ولذلك يكون الفعل المضارع قد شمل الماضي ويشمل الحاضر ويشمل المستقبل. ويقيمون الصلاة، الوصف الثالث ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم، ما هو الرزق؟ الرزق هو كل إعطاء يكون الإنسان والحيوان في حاجة ماسة إليه لإقامة حياته، كل ما تتوقف عليه حياة الإنسان أو حياة الحيوان من حاجات ومن لوازم هو الرزق. فالطعام رزق، والشراب رزق، واللباس رزق، والسكن رزق، والفرش رزق، والغطاء رزق، الفاكهة رزق، الحرارة رزق، كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وتتوقف عليه حياته فهو رزق، ولا يشمل الأمور المادية فقط، حتى الأمور المعنوية، العلم رزق، والذكاء رزق، وحسن الفهم رزق، والتقوى رزق، والتوفيق رزق. إذن الرزق يشمل كل عطاء تتوقف عليه حياة الإنسان المادية أو المعنوية. الزوجة رزق، الولد رزق، وهكذا تتنوع الأرزاق. والأهل السنة الرزق عندهم هو ما يعطاه الإنسان وتتوقف على حياته، سواء أكان حلالا أم حراما، فيشمل كل الرزق حتى ولو كان حراما. المعتزلة قالوا لا، الرزق لابد أن يكون حلالا فقط. فجماعة أهل السنة قالوا يشمل الحلال ويشمل الحرام، ولكن هذا من حيث الأصل، ولكن بعد ذلك تأتي الشريعة وتفصل بين الحلال والحرام. لكن الرزق من حيث هو، من حيث الأصل، يشمل الحرام ويشمل الحلال، أراد الرزق. طيب، وفعله رزق، رزق يرزق رزقا. وبعضهم قالوا المصدر الرزق والاسم الرزق، وهما بمعنى واحد. والفعل رزق يتعدى إلى مفعولين، نقول مثلا رزق الله خليلا ولدا مثلا، أو رزق الله سعيدا وظيفة. نسمع كثيرا تعدية الفعل رزق ومشتقة منه إلى مفعول واحد وحرف الباء، وهو خطأ. يقولون رزق فلان بولد، أو رزقه الله ببنت، لا لا يوجد، هذا خطأ شائع. ورزق ومشتقة منه يتعدى إلى مفعولين، ما يأتيكما من طعام ترزقانه، لم يقل ترزقان به، قال ترزقانه. فنائب الفاعل وهو ضمير الاثنين هذا قام مقام المفعول الأول، لأن أصل نائب الفاعل مفعول به، والمفعول الثاني إلها ترزقانه، ولا يقال ترزقان به. وأسند فعل الرزق بنون العظمة لله تعالى، رزقناه، وهذا يشير إلى تكريم هؤلاء، أن نسب الرزق إليه سبحانه وتعالى ولا ينسب إليه إلا طيبا. وأيضا فيه إشارة أنه هو الرازق، وأنه هو مصدر الرزق، ولا أحد من المخلوقين يستطيع أن يعطي أحدا رزقا مهما كان نوع هذا الرزق. مما رزقناهم نحن الذين نرزق. قد يقول قائل الرزق يكون عن طريق الأشخاص، صاحب شركة رزقك بأن شغلك عنده يعطيك مرتبا، أو الحكومة تعطيك راتبا أيضا، أو من ساجر عاملا يعطيه أجرة. لا، هؤلاء هم وسائط فقط، هم أسباب للرزق، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون الرزق عن طريق أسباب وعن طريق وسائل، وهذه الوسائل والأسباب لا ترزق بنفسها، وإنما هي مسخرة ومهيئة لإيصال هذا الرزق إليك. نكمل